بس أفكر وانقهر لأن طيب تالي تنطيني غدر اللي سويته لي أكبر درس روح مني بعد ما لي عذر عمري خلص بس أفكر وانقهر لأن طيب تالي تنطيني غدر اللي سويته لي أكبر درس روح مني بعد ما لك يعذر والله لو مو قلبي ما أحبك أبد ما أنزل راسي وتوسل بعد والله لو مو قلبي ما أحبك أبد ما أنزل راسي وتوسل بعد راح امسحك من حياتي تحلماني لو اعبرك وفما عندك يا ظالم بالخيانة خلص عمرك راح امسحك من حياتي تحلماني لو اعبرك وفما عندك يا ظالم بالخيانة خلص عمرك